بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والصلوات، يعني من حيث الوجوب، ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، وسنة. ففرض العين ما طلب من كل شخص بعينه، وفرض الكفاية ما كان المقصود به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل. وأما السنة فهي التي إن فعلها أثيب على ذلك، وإن تركها فلا شيء عليه. واعلم أن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين. الأمر الأول أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع ابتداءً، ففرض العين الخطاب فيه موجه إلى جميع المكلفين، وكذلك أيضاً فرض الكفاية. والثاني مما يشتركان فيه أنهما إذا ترك أثموا جميعاً، إذا تركوهما أثموا جميعاً. فلو أن الناس تركوا فرض العين أثموا، ولو تركوا فرض الكفاية أثموا. ويفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض العين لا بد من الإتيان به من كل مكلف بعينه، وأما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. والضابط في معرفة ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية أنه إذا كان المقصود إيقاع الفعل وإيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود هو المكلف، إذا كان المقصود المكلف نفسه فهذا يكون فرض عين، يكون فرض عين. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر الروعي فيه الفاعل، فذاك ذو عين وذاك الفاضل. والأمر الروعي فيه الفاعل، إذا كان المراعى الفاعل فهو فرض عين، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذا البيت ذكر فيه رحمه الله الضابط في الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية، أنه إذا كان المراعى والمقصود هو الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المقصود الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. قال الأول: الصلوات الخمس ووجوبها وكونها فرض عين بإجماع المسلمين، والأدلة على ذلك بينة واضحة ولله الحمد. قال: على كل مسلم، خرج بذلك الكافر، فلا تجب عليه بل ولا تصح منه لوجود مانع يمنع من صحتها، وهو الكفر، فإن الكفر مانع من قبول العمل ومن صحة العمل، كما قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يعني هذا أن الكافر لا يحاسب على تركه للصلاة، بل يحاسب على ترك الصلاة والزكاة وسائر الواجبات. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. هذا واحد، قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فتكذيبهم بيوم الدين كاف في كفرهم. قال أهل العلم: فلولا أن هذه الأمور التي ذكروها من ترك الصلاة وغيرها لولا أن لها أثراً في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها، بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا من المآكل والمشارب وغيرها. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم قوله ليس على الذين آمنوا أن غير الذين آمنوا عليهم جناح. إذن قوله على كل مسلم خرج به الكافر. قوله مكلف، المكلف من اتصف بوصفين وهما البلوغ والعقل، فلا تجب الصلاة على غير البالغ، لا تجب الصلاة على غير البالغ. ولكن هل تصح منه؟ الجواب: غير البالغ إما أن يكون مميزاً أو لا، فإن كان مميزاً فإن الصلاة تصح منه، بل إن وليه مأمور أن يأمره بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا ما يتعلق بغير البالغ. إذن غير البالغ إن كان مميزاً فإن وليه يأمره بذلك وتصح صلاته، وأما إذا كان غير مميز فإنها لا تجب عليه بل ولا تصح منه. الوصف الثاني من أوصاف المكلف: العاقل، وضده من لا عقل له. ولا نقول ضده المجنون، بل نقول ضد العاقل من لا عقل له. ومن لا عقل له هذا يشمل المجنون خلقة، يعني الذي ولد وهو مجنون نسأل الله العافية، ويشمل الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وصار يهذي، كل هذا داخل في من لا عقل له. وعلى هذا فالمجنون لا تجب الصلاة عليه بل ولا تصح منه. وكذلك أيضا الكبير المهذري الذي قد بلغ من الكبر عتيا بحيث أنه سقط تمييزه لا تجب الصلاة عليه بل ولا تصح منه. لماذا؟ نقول: لأن من شرط صحة الصلاة النية، والنية لا تتصور من غير العاقل. إذن المكلف خرج به غير المكلف، والمكلف قلنا من اتصف بوصفين: البلوغ والعقل. أما فيما يتعلق بالعقل فغير العاقل لا تجب عليه ولا تصح منه، وأما غير البالغ فهذا فيه تفصيل، فإن كان مميزاً فإن وليه يأمره، بل يجب على وليه أن يأمره بذلك، وإن كان غير مميز لم تصح منه. يقول: غير حائض ونفساء لوجود مانع يمنع من صحتها، وهو الحيض والنفاس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دينها قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولكن بالنسبة للحائض والنفس لا يجب عليهما القضاء، بمعنى أنه أن الصلاة لا تجب عليهما أداء ولا قضاء، بخلاف الصيام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله: وزائل العقل بأمر يعذر فيه. زائل العقل بأمر يعذر فيه، لأن زوال العقل إما أن يكون بأمر يعذر فيه الإنسان، وإما أن يكون بأمر لا يعذر فيه الإنسان. والمؤلف هنا رحمه الله فرق بين زوال العقل بأمر يعذر وما لا يعذر. فالأمر الذي يعذر فيه الإنسان كما لو زال عقله بسبب حادث، أصابه حادث أو ضربة في رأسه فزال عقله، فهذا أمر يعذر فيه. وأما الأمر الذي لا يعذر فيه فكالسكر، لو زال عقله بسكر، لو زال عقله بسكر فإن هذا لا يعذر فيه. وهذه المسألة التي ذكر المؤلف يقول: الصلوات تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه، يعني أنها لا تجب على من زال عقله بأمر يعذر فيه. فلو أن شخصا مثلا وقع عليه حادث وفقد الوعي لمدة فإن الصلاة لا تجب عليه لأنه معذور بهذا الترك. أما لو زال عقله بأمر لا يعذر فيه كما لو شرب خمرا أو تعاطى مخدرات ونحوها وزال عقله، فإنه في هذه الحال تلزمه الصلاة ويأثم بتأخيرها، يأثم بتأخيرها. ولهذا قيل: شخص إن صلى أثم، وإن ترك الصلاة أثم. إن صلى فإنه آثم ينهى عن ذلك، وإن ترك الصلاة فهو آثم وينهى عن ذلك. من هذا؟ السكران، لأن السكران إن فعل الصلاة حال السكر وقع في النهي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وإن تركها ولم يصلي فإنه أيضا يأثم بذلك لتأخيره الصلاة عن وقتها. والصحيح في هذه المسألة في مسألة السكران ونحوه أنه إن أخر الصلاة، إن كان سكره يلزم من أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه لا يقضيها، بل ولو قضاها لم ينفعه ذلك، لأن كل من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تصح منه ولا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن زائل العقل إن كان بأمر يعذر فيه فلا تجب الصلاة عليه، وإن كان بأمر لا يعذر فيه فالمؤلف رحمه الله مفهوم كلامه أن الصلاة تجب عليه، والصحيح أنه لا تجب، بمعنى أنه إذا لم يفق من سكره ومن زوال عقله الذي باختيار منه إلا بعد خروج الوقت فإنه لا يقضي، ولو قضى لم ينفعه ذلك. لماذا؟ نقول: لأن هذا العمل استلزم إخراج الصلاة أو العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي، وكل من أخرج العبادة عن وقتها المحدد شرعا فإنها لا تصح منه ولا تقبل، بل عليه التوبة والإنابة إلى الله تعالى. الثاني من الصلوات فرض الكفاية، وقلنا إن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل من فرض العين. ذهب بعض العلماء إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ قالوا لأنه بفعله لفرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فعمله يتعدى. وقيل إن فرض العين أفضل، إن فرض العين أفضل. قالوا ولولا أنه أفضل ما أوجبه الله تعالى على كل مكلف بعينه، فإجابه على كل مكلف بعينه يدل على أفضليته، وهذا القول هو الراجح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. ويدل لذلك أنه لولا أنه أهم وآكد وأفضل ما أوجبه الله تعالى على كل مكلف بعينه. يقول المؤلف رحمه الله فرض الكفاية صلاة العيدين. وفهم من قول المؤلف رحمه الله فرض الكفاية صلاة العيدين أن صلاة العيد فرض كفاية، أن صلاة العيد فرض كفاية. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية. والقول بوجوبها عينا قول قوي، القول بوجوبها على الأعيان قول قوي. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء العواتق والحيض وذوات الخدور بالخروج لها مع أنهن لسن من أهل الجمع والجماعات، فوجوبها على الرجال البالغين الذين هم من أهل الجمع والجماعات من باب أولى. ثم أيضا ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد، لا يوجد صلاة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد. بقية الصلوات إن حضرت أجزأها ذلك، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لكن صلاة العيد حضورها مأمور به بالنسبة لها. أما بقية الصلوات التراويح الصلوات الخمس إن حضرت فالحمد لله وأجزأها ذلك، وإلا فالأفضل أن تصليها في بيتها، لكن الصلاة التي تؤمر بها هي صلاة العيد. ولهذا قال أهل العلم ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على النساء، إلى وجوب صلاة العيد على النساء، لكنه قول شاذ، قول شاذ. وإلا فمن العلماء من قال بالوجوب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات بإخراج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله صلاة العيدين، وهنا صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها العيد. وكل صلاة من هذين العيدين لها مناسبة شرعية، فصلاة عيد الفطر لها مناسبة شرعية وهي الفطر من رمضان، وصلاة عيد النحر أو عيد الأضحى لها مناسبة شرعية وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان. يقول المؤلف رحمه الله ويخطب بعدها، ووقتها عند ارتفاع الشمس، ويصلي بتكبير. نعم، صلاة العيد أو صلاة العيدين يقول المؤلف يخطب بعدها، والمشهور أنه يخطب خطبتين، أنه يخطب بعدها خطبتين كالجمعة. قال ووقتها عند ارتفاع الشمس، يعني وقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويصلي بتكبير، يعني أنه يصلي ويأتي بالتكبيرات الزوائد، وهي ست في الأولى بعد التحريمة وخمس في الثانية بعد تكبيرة الانتقال. إذن صفة صلاة العيد أنه يصلي ركعتين بتكبيرات زوائد، ستا في الأولى وخمسا في الثانية، ثم يخطب الناس خطبتين كالجمعة، إلا أن الفرق بينها وبين الجمعة أنه عند الفقهاء لا يجب حضورها، أنه لا يجب حضور خطبة صلاة العيد، بل قالوا رحمهم الله ولا يجب الإنصات لها، وهذا القول فيه نظر، أعني كونه يحضر ولا ينصت هذا فيه نظر، بل يقال إما أن تحضر وتنصت وإما أن تنصرف، لأنه إذا حضر ولم ينصت شوش على غيره وحرم نفسه الفائدة والانتفاع، فإما أن تحضر وتنصت وتنتفع وإما أن تنصرف، أما أن تبقى ولا تنصت أو تشغل غيرك فهذه مفسدة متعدية. يقول المؤلف رحمه الله ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق. يكبر في العيدين، وهو في الفطر آكد لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فالتكبير في عيد الفطر يكون من رؤية هلال شوال إلى دخول الإمام لصلاة العيد، من رؤية هلال شوال أو تمام الشهر 30 يوما إلى دخول الإمام لصلاة العيد. والتكبير في عيد الأضحى منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، وقد اختلف العلماء في المطلق والمقيد، وأقرب الأقوال في هذا أن المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه المطلق والمقيد. إذن من دخول عشر ذي الحجة برؤية الهلال أو تمام الشهر الذي قبله 30 إلى فجر يوم عرفة، هذا كله تكبير مطلق، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يعني غروب الشمس من اليوم 13 يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد. والفرق بينهما أن التكبير المقيد يكون أدبار الصلوات المكتوبة، وأما التكبير المطلق فلا وقت له في كل زمن وفي كل حين، والسنة الجهر به في المساجد والأسواق والطرقات، ولهذا كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانا يخرجان في الأسواق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان أمير المؤمنين في البخاري عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته يعني في خيمته في منى، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. فينبغي للمسلمين أن يظهروا هذه السنة وأن يفشوا هذه السنة. يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الجنازة، أيضاً صلاة الجنازة من فروض الكفايات، بمعنى أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وصلاة الجنازة مع كونها فرض كفاية إلا أن فيها ثواباً عظيماً وفضلاً جزيلاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل يا رسول الله وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. وهذا الحديث من صلى على جنازة عام في كل جنازة، سواء كانت ذكراً، سواء كان الميت ذكراً أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، حتى السقط يحصل بالصلاة عليه هذا الثواب لعموم قوله من صلى على جنازة. ثم اعلم أيضاً أنه تتعدد القراريط بتعدد الجنائز لقول من صلى على جنازة، فكل جنازة فيها قراط، فلو صليت على 5 جنائز فلك 5 قراريط، 10 قراريط، وهكذا. فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز. يقول المؤلف رحمه الله: وصلاة الجنازة يكبر فيها 4 من غير ركوع ولا سجود، فليس فيها ركوع ولا سجود. وقوله يكبر فيها 4، هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أن التكبيرات في صلاة الجنازة 4 ولا يزيد عليها. وقيل يكبر 5، له أن يزيد ويكبر 5 أحياناً لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضاً يكبر 6، وهذا من حيث الدليل أقصى ما قيل من جهة صحة الحديث، وإلا فإن بعض العلماء رحمهم الله أوصل التكبيرات إلى 10، لكن ما زاد على 6 فأحاديثه ضعيفة واهية، لكن المشهور هو 4، لكن دلت السنة على الزيادة على ذلك، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وأيضاً علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال: أليس بدري؟ فيسن للإمام أحياناً أن يزيد في تكبيرات صلاة الجنازة، بمعنى أن يكبر 5 تكبيرات. يقول: من غير ركوع ولا سجود. وقالوا يكبر فيها 4، وهذه 4 تكبيرات أركان، فالتكبيرة الأولى ركن، والثانية والثالثة والرابعة. قالوا: لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة، كل تكبيرة بمثابة ركعة. وقوله من غير ركوع ولا سجود، استفدنا من قوله من غير ركوع ولا سجود أنه لا سجود للسهو في صلاة الجنازة، لا سجود للسهو في صلاة الجنازة. فلو سهى في الجنازة فهل يصلي فهل يسجد؟ الجواب: لا يسجد، لأنه ليس ثمة سجود في صلبها، فلا يكون هناك سجود في جبرها، ليس هناك سجود في أصلها، فلا يكون هناك سجود في جبرها. ولذلك استثنى العلماء رحمهم الله، استثنوا من الصلوات التي ليس فيها سجود سهو 3 صلوات: صلاة الجنازة، وصلاة الخوف، وسجود السهو. سجود السهو، هذه الأمور 3 يقول لا، ليس فيها سهو. أما صلاة الجنازة فليس فيها سهو، بمعنى أنه لو نسي وأخطأ في صلاة الجنازة فلا يسجد، فلا يسجد. لماذا؟ نقول: أولاً لعدم وروده، وثانياً أنه لا سجود في أصلها فلا سجود في جبرها، سجود السهو جابر. ثانياً مما يستثنى صلاة الخوف، لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، ولذلك صلاة الخوف يسقط الإنسان فيها أركاناً وشروطاً وواجبات للضرورة، فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. الثالث سجود السهو، يعني لو سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد. فمثلاً لو فرض أن إنساناً ترك واجب من واجبات أو زاد في صلاته وأراد أن يسجد ولا سيما بعد السلام فسهى، فهل يسجد السهو؟ نقول: لا، لأنه ربما لو سجد سهى في سجود السهو، ثم يسعى في الثاني، فيلزم من ذلك التسلسل. يقول المؤلف رحمه الله: يقرأ في الأولى الفاتحة. وعلم من قوله أو يفهم من قوله يقرأ في الأولى الفاتحة أنه لا استفتاح فيها، وهو كذلك، فليس فيها دعاء استفتاح، لأنها مبنية على التخفيف. وعلى هذا فيكبر ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. قال: يقرأ الفاتحة ويصلي. وظاهره أيضا أنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا، ولكن جاءت السنة أنه يقرأ أحيانا. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالفاتحة وبسورة قصيرة، أنه كان يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة ويقول: لتعلموا أنها سنة. وعليه فيسن للإمام أحيانا في صلاة الجنازة أن يقرأ سورة قصيرة، كسورة الصمد، العصر، الكوثر ونحوها، وأن يجهر بها قليلا لأجل أن يعلم الناس هذه السنة. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التكبيرة الثانية، فيكبر ويقرأ الفاتحة، وهي هنا ركن كما أنها ركن في كل صلاة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ولهذا قال: ويدعو للميت في الثالثة. والواجب أدنى دعاء، الواجب أدنى دعاء، فلو قال: اللهم اغفر له وارحم كفى. لكن جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء الوارد عن الميت نوعان: عام وخاص. فالعام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. والخاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. فيأتي أولا بالدعاء العام، ثم يأتي بالدعاء الخاص. يأتي بالدعاء العام ثم بالدعاء الخاص. طيب، ثم يكبر الرابعة، يكبر الرابعة، والمشهور أنه يكبر الرابعة ثم يسلم. لكن أيضا جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الرابعة ويقف قليلا، يقف قليلا للدعاء، وهذا ثابت. ولكن لم يرد شيء معين عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقال بعد الرابعة. أفهمتم؟ إذن إذا كبر الرابعة يقف قليلا للدعاء، ولم يرد شيء معين. فقال بعض العلماء إنه يقول بعد الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجه ذلك قالوا: لأن هذا الدعاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم مما يختم به دعاءه، فغالب أدعيته أنه يختم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وقيل إنه يدعو ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قالوا: لأنه لائق بالمحل. وما دام أن المسألة ليس فيها سنة ثابتة، أعني في تعيين الدعاء، يعني كونه يدعو هذا جاءت به السنة، لكن ما نوع الدعاء لم يرد شيء معين، فإن أتى بهذا أحيانا وبهذا أحيانا أو بغيرها فلا حرج. فالمهم أنه بعد الرابعة يقف قليلا، وبه نعرف أن كون بعض الأئمة يكبر ثم يسلم أن هذا مخالف للسنة، بل السنة أن يقف قليلا بعد الرابعة. طيب، ذكرنا أنه أحيانا يسن أن يزيد خامسة في التكبيرات، وهذا ثابت في صحيح مسلم. إذا زاد خامسة فماذا يصنع؟ نقول: بعد الأولى يقرأ الفاتحة، بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بقينا الثالثة والرابعة، نقول يجعلهما للدعاء، واختار شيخنا رحمه الله أنه يدعو بعد الثالثة دعاء عاما وبعد الرابعة دعاء خاصا، يقسم هذا الدعاء، ذكرنا أن الدعاء عام وخاص، فيجعل بعد الثالثة الدعاء العام ويجعل بعد الرابعة الدعاء الخاص، ثم بعد الخامسة ماذا يصنع؟ يقف قليلا ثم يسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن، فلا تصح الصلاة على الجنازة قبل تغسيله وتكفينه. فلو أن شخصا مات فجاء رجل وأراد أن يصلي عليه قبل أن يغسل وقبل أن يكفن لم تصح صلاته. فمن شرط صحة صلاة الصلاة على الجنازة أن يكون الميت قد غسل وقد كفن. قال: ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة. وهذا هو المشهور، أن المرأة تكفن في خمسة وأن الرجل يكفن في ثوبين، وقيل في ثلاثة أثواب، وهذا أقرب وأصح. وأيضا لا فرق على القول الراجح بين الرجل وبين المرأة، فكلاهما يكفن في ثلاثة أثواب، كلاهما يكفن في ثلاثة أثواب، الرجل والمرأة. والحديث الوارد في أن المرأة تكفن في خمسة أثواب ضعيف، والعمل الآن على هذا القول، أعني أن المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب. وقوله رحمه الله: والمرأة في خمسة، هذه المسألة من المسائل التي تزيد فيها الأنثى على الذكر في الأحكام الشرعية، تزيد فيها الأنثى على الذكر في الأحكام الشرعية. واعلم أن الأحكام الشرعية بالنسبة للذكور والإناث أو الرجال والنساء الأصل فيها التساوي، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، لكن قد يزيد الرجل وقد تزيد المرأة، وقد تكون على نعم قد يكون الحكم خاصا بالذكور دون الإناث، وقد تزيد المرأة على الرجل، وقد تنقص تكون على النصف منه. ولنذكر ذلك. أولا، الأحكام الخاصة بالذكور دون الإناث، الأحكام الشرعية التي تختص بالذكور دون الإناث، كوجوب الجمع والجماعات والجهاد، هذا خاص بالذكور دون الإناث. الثاني، ما يختص بالأنثى دون الذكر، كإباحة الحلي والحرير، هذا خاص بالإناث دون الذكور. القسم الثالث، ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، كهذه المسألة، وكذلك أيضا في مسألة الثياب اللباس، قال يرخينه شبرا، مع أن الرجل ينهى عن ذلك. الرابع، ما تكون فيه الأنثى والمرأة على النصف من الذكر، تكون على النصف من الذكر، وذلك في مسائل منها أولا الإرث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والثالث العقيقة: عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات. والرابع الدية: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. والخامس العطية، فإن المشروع أنها كالإرث، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله. والسادس العتق، من حيث الثواب، من أعتق عبداً كان له فكاكاً من النار، ومن أعتق آمتين كانتا فكاكاً له من النار. والسابع قالوا الصلاة، لأن أكثر الحيض كم؟ 15 يوماً، فتدع الصلاة شطر هذا الزمن فتكون على النصف. القسم الخامس ما يستويان فيه وهو الأصل، ما يستويان فيه. إذن الأحكام الشرعية بالنسبة للذكور والإناث أو الرجال والنساء على أقسام كم؟ 5: ما يختص بالذكر، ما يختص بالأنثى، ما تزيد فيه الأنثى، ما تكون فيه على النصف، والخامس ما يستويان فيه وهو الأصل. يقول المؤلف رحمه الله: ويحمل تربيعا، يعني يسن التربيع في حمله، في حمل الميت، وذلك بأن يحمله من قوائم السرير الأربع، من قوائم السرير الأربع. الميت إذا وضع على النعش إذا أريد حمله يسن التربيع في حمله، بمعنى الذي يحمله تارة يحمل القائمة الأمامية اليمنى ثم اليسرى ثم التي تكون خلف اليمنى ثم اليسرى، هذا معنى التربيع. قال: ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. يدفن بعد الصلاة، يعني إذا غسل وكفن وصلي عليه فإنه يبادر بدفنه، يبادر في دفنه كما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة في ذلك. لكن يقول المؤلف رحمه الله: في قبر عميق. ما قدر ذلك؟ يعني ما قدر، ما مقدر عمق الحفرة التي يدفن فيها الميت؟ قال: يمنع ظهور الرائحة، وأيضا يضاف إلى ذلك السباع، يمنع ظهور الرائحة ويمنع من تسلط السباع عليه، لأنه إذا ظهرت رائحته فإن السباع تعتدي عليه، فإذا كان هذا الميت لم يعمق قبره فإن السباع ربما حرثت الأرض وحفرت الأرض فنهشته فأكلت بدنه، فلذلك العمق يقال إنه يعمق القبر بقدر ما يمنع السباع. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، قال المؤلف رحمه الله: الثالث والسنة أنواع، يعني الصلوات السنة أنواع، مطلق ومقيد. الأول المطلق ما لا يختص بوقت معين فيسن في جميع الأوقات إلا في 5 أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. هذه السنن المطلقة التي لا تتقيد بوقت إلا في أوقات النهي. والثاني مقيد، وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع إلى آخره. المؤلف رحمه الله قسم السنة إلى قسمين: مطلق ومقيد. لكن نقيد هذا، يعني نذكر أن السنة من حيث الأصل على نوعين: ما تشرع له الجماعة، نعم، من حيث الأصل ينقسم إلى 4 أقسام. الصلوات المسنونة 4 أقسام: أولاً مقيد بفرض، وثانياً مقيد بزمن، وثالثاً مقيد بسبب، ورابعاً مطلق. الصلوات المسنونة على أقسام 4: الأول ما قيد بفرض إما قبله وإما بعده، وهي السنن الراتبة مقيدة قبل وبعد. والثاني ما قيد بزمن كصلاة الضحى وقيام الليل، فصلاة الضحى مقيدة بزمن وهي ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هل يصح أن يصلي الليل ضحى أو بعد الظهر؟ لا. والثالث ما قيد بسبب كتحية المسجد وسنة الوضوء، فتحية المسجد سنة مقيدة بسبب وهي دخول المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. كذلك أيضا سنة الوضوء سنة مقيدة بسبب وهو الوضوء. والقسم الرابع مطلق لم يقيد لا بفرض ولا زمن ولا سبب، وهو النفل المطلق. النفل المطلق. ثم إن الصلاة المسنونة من حيث الجماعة أيضا على نوعين: نوع تشرع له الجماعة، نوع تشرع له الجماعة، وهو صلاة الاستسقاء وصلاة التراويح، ونوع لا تشرع له الجماعة بمعنى أن لا تطلب له الجماعة وهو ما سوى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: الأول المطلق ما لا يختص بوقت معين فيسن في جميع الأوقات، وهذا هو النفل المطلق، إلا في خمسة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. هذه خمسة أوقات، أوقات النهي خمسة: خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. فخمسة بالبسط أن يقال من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، الثالث عند قيام قائم الظهيرة، والرابع من بعد صلاة العصر إلى غروب حتى تتضيف للغروب، والخامس من شروعها في الغروب إلى أن تغرب. أما على وجه الاختصار فتقول من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاعها قيد رمح، والثاني عند قيام قائم الظهيرة، والثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس الغروب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والمؤلف رحمه الله يقول بعد الفجر، ظاهره أن النهي يدخل بعد طلوع الفجر، أو أن النهي معلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر، لا بصلاة الفجر. فعلى هذا من طلوع الفجر يدخل وقت النهي، إلا أنه يستثنى من ذلك راتبة الفجر. وقيل إن النهي معلق بالصلاة، بمعنى أنه إذا صلى الفجر دخل النهي، فما قبل ذلك يعني ما بعد طلوع الفجر إلى الصلاة ليس وقتا للنهي. والأحاديث في هذا مختلفة، ففيها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفيها لا صلاة بعد صلاة الفجر، والجمع بينها يعني بين الأحاديث التي فيها أن النهي معلق بطلوع الفجر والأحاديث التي فيها أن النهي معلق بصلاة الفجر، أن يقال إن النفي في ما علق بطلوع الفجر نفي للمشروعية، وما بعدها نفي للصحة. فنقول لا صلاة بعد الفجر من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، النفي هنا للمشروعية، بمعنى أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي سوى راتبة الفجر، لكن لو صلى فليس حراما لكنه خلاف السنة، لكن بعد الفجر يحمل النهي على التحريم وعلى عدم الصحة، وبه تجتمع الأدلة. وعلى هذا فنقول لو أن شخصا دخل المسجد بعد طلوع الفجر فلا يشرع له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة، لو قال مثلا الإمام يتأخر نصف ساعة فأنا أريد أن أتنفل أصلي أربع تسليمات خمس تسليمات، نقول هذا ليس مشروعا، المشروع أن تقتصر على سنة الفجر. الثاني عند قيام قائم الظهيرة، يعني قبيل الزوال، يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق، والثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقالوا بعد العصر، الحكم هنا معلق بفعل الصلاة، الحكم هنا معلق بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة. ولهذا من الضوابط أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. كل فعل أو كل فعل علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. وأضرب لذلك مثالين. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هنا أضاف الفعل إلى العصر، لا صلاة بعد العصر، لم يضف إلى زمن العصر وإنما أضافه إلى الصلاة. وبناء على هذا لو أن الإنسان جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر دخل وقت النهي بعد ماذا؟ بعد العصر، ولو كان الوقت وقت ظهر. أيضا مثال آخر، لو جمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن الوتر إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء، شوف ما لم يقل ما بين وقت العشاء وإنما قال ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الآن هو صلى العشاء في وقت المغرب حيث يباح له، فحينئذ يدخل الوتر، يدخل وقت صلاة الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب. هذه قاعدة أو ضابط مفيد، كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. لأن لو قلنا زمنها فمعنى ذلك أنه لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم نقول لا يدخل الوقت، لا يدخل النهي في حقك إلا إذا دخل وقت العصر. ولو قلنا أيضا ذلك لقلنا لا يجوز لك أن تصلي صلاة الوتر إلا إذا دخل وقت العشاء، ولكن هذا خلاف ما جاءت به الأحاديث، لأن الأحاديث علقت الحكم بماذا؟ بالصلاة، علقت الحكم بالصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، إنما ينهى فيها عن الصلاة التي ليس لها سبب، عن النفل المطلق الذي ليس له سبب. أما ما كان له سبب فإنه يفعل ولو كان الوقت وقت نهي. ولذلك أمثلة: تحية المسجد، سنة الوضوء، ركعة الطواف، كل هذه يجوز أن تفعل في وقت النهي، يجوز أن تفعل في وقت النهي لأنها صلاة ذات سبب، والمنهي عن أن يصلي صلاة ليس لها سبب. ولذلك في حديث ابن عمر لا تتحروا، فنهى عن التحري، والذي يصلي الصلاة لسببها لم يصلي لأجل التحري وإنما صلى لأجل السبب. فعلى هذا كل صلاة لها سبب فإنه يجوز فعلها في وقت النهي، وإنما ينهى عن النفل المطلق الذي ليس له سبب. طيب هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: هل يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي أو لا؟ الجواب أن فيه تفصيلا، فإن كان الأمر مما يفوت صلاها لأنها حينئذ تكون من ذوات الأسباب، وإن كان الأمر مما لا يفوت أخرها حتى يزول النهي. فمثلا لو أن شخصا بعد العصر أتاك في موضوع من المواضيع التي تحتاج إلى استخارة، قال افعل كذا أو ما رأيك في كذا وأعطني الرأي خلال ساعة لأني مستعجل، أو الناس الذين أريد أن أعطيهم الخبر مستعجلون، فله أن يصلي في وقت النهي لأن الاستخارة هنا متعينة فهي لها سبب. أما إذا كان الأمر مما لا يفوت بمعنى أن قال أريد أن أستشيرك أو هو أراد أن يستخير الله عز وجل في أمر من الأمور، ففي هذه الحال يؤخر الصلاة إلى وقت النهي، إلى زوال وقت النهي. طيب ثانيا المنذورة، هل يجوز أن يفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي أو لا؟ الناذر للصلاة في وقت النهي لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينذر الصلاة وقت النهي، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر بعد الفجر، فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. والثالث أن ينذر نذرا مطلقا، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا أيضا لا يصلى في وقت النهي. والثالث أن يكون نذره معلقا على شرط أو صفة فتوجد في وقت النهي، فتوجد في وقت النهي، كما لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا، أو إن حصل كذا فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فحينئذ له أن يصلي، لأن صلاته الآن لها ماذا؟ سبب، لها سبب. واضح؟ إذن الصلاة الجنازة مسألة نحن نتكلم في النذر. إذن الصلاة النذر هل يجوز فعل النذر في أوقات النهي؟ الجواب النذر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينذر الصلاة وقت النهي، فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. الثاني أن يكون النذر مطلقا، لله علي نذر أن أصلي، فلا أيضا لا يفعله وقت النهي. وإن كان النذر واجبا والواجبات على الفور نقول هنا مانع. الثالث أن ينذر نذرا معلقا على شرط أو صفة فتوجد في وقت النهي، فوجودها في وقت النهي بمثابة السبب فتكون من ذوات الأسباب. أما صلاة الجنازة فتجوز إلا في الأوقات التي جاءت فيه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، يعني صلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين، أما في الأوقات الثلاثة القصيرة فلا تجوز، وهي ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يعني ربع ساعة، حين يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال بعشر دقائق، حين تتضيف الشمس الغروب، كل هذه الثلاثة ينهى فيها عن الجنازة، وإنما تجوز صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين وهما من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا جائز، من بعد صلاة العصر حتى تتضيف إلى الغروب هذا جائز، لكن في الأوقات الثلاثة، الأوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيها وعن الدفن فيها أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو الثاني المقيد، وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض، وهو السنن الرواتب. والسنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب يسن الإنسان أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها. ووقت كل سنة، وقت السنة القبلية، وقت السنة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت البعدية من فعلها إلى خروج الوقت. إذن وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن، فمثلا لو فرض أنك دخلت مسجدا وقد دخل الوقت والمؤذن تأخر لم يأتي، لا تقول أنتظر حتى يؤذن، الحكم معلق بماذا؟ بدخول الوقت. والبعدية من فعلها إلى خروج الوقت، يعني مثلا الآن صليت الظهر، أنت فرغت من صلاة الظهر الساعة الثانية عشر والنصف، من الثانية عشر والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف، الثالثة وأربعين دقيقة أو قبلها حتى ما يخرج الوقت، كل هذا وقت للسنة البعدية. قال وما ليس بتابع، وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وصلاة الضحى سنة مؤكدة تسن المواظبة عليها، لا أن تفعل غبا يعني تارة وتارة، بل تسن المواظبة عليها. والأحاديث الواردة في صلاة الضحى ورد عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة أحاديث، منها ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها، ومنها ما فيها التقييد بأنه يصليها إذا قدم من مغيبه، ومنها ما فيها أنه يصليها مطلقاً. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. وجاء عنها: كان لا يصليها إلا أن يقدم من مغيبه. وجاء عنها: كان يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. والجمع بينها أن يقال إن أحاديث الإثبات أولى من أحاديث النفي، لأن قولها لم أره يفعلها هذا نفي لرؤيتها، ونفي الرؤية لا يستلزم عدم الفعل، ولأن المثبت مقدم على ماذا؟ النافي. ومما يدل أيضا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني كل مفصل، والإنسان فيه 360 مفصلا، كل مفصل من هذه المفاصل عليه صدقة، يجب أن يتصدق بصدقة. هذه الصدقات الواجبة يجزئ عنها أن يصلي ركعتين، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وصلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فلو صلى أربعاً ستاً ثمانياً عشراً ثنتي عشرة لا حد لأكثرها. ولهذا في حديث عائشة: كان يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من زوال وقت النهي إلى ما قبل الزوال. وأفضل زمن لفعلها عند اشتداد الحر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال هي صغار الإبل، يعني حين تقوم من شدة حرارة الشمس. يقول المؤلف رحمه الله: من ارتفاع الشمس إلى الزوال. قال رحمه الله: والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها، ويطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها. انتبه، الوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. فلو سرد إنسان ثلاثا سردا قيل أوتر بثلاث، أو سرد خمسا يقال أوتر بخمس. ويطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، فلو صلى ركعتين ركعتين ثم صلى واحدة قيل أوتر بواحدة. الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو من قيام الليل، وداخل في قيام الليل. إن الله أمدكم بصلاة هي إيش؟ خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر على صفات متعينة، على صفات متعددة، فيوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، وكل له صفة. إذا أوتر بواحدة الأمر واضح، إذا أوتر بثلاث فالثلاث لها ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يسردها سرداً، يصلي الأولى والثانية والثالثة. والصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة. والصفة الثالثة أن يصليها كهيئة المغرب، وقد جاء النهي عن ذلك: لا تشبهوا بالمغرب. فتكون السنة دلت على صفتين: السرد والفصل. ولهذا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: سبح والكافرون والصمد، يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. وهذا الصريح يؤيده الظاهر من حديث عائشة رضي الله عنها: لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 فظاهره السرد. أيضا إلى ثالثا يوتر بخمس، والإيتار بالخمس له صفة واحدة وهو السرد، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. رابعا يوتر بسبع، والإيتار بالسبع له صفتان، الصفة الأولى أن يسردها سردا كالخمس، والصفة الثانية أن يسرد 6 ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويصلي 7. أفهمتم؟ الإيتار إذا أراد أن يوتر بسبع له صفتان، الصفة الأولى أن يسرد، يأتي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم يتشهد ويسلم. الصفة الثانية أن يصلي 6 ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وهذه الصفة قد جاءت عن عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود رحمه الله أنه كان يصلي 6 ثم يقوم ويأتي بالسابعة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بال6 واقعدي. يقول وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بال6 واقعدي. الصفة الخامسة أن يوتر ب9، والإيتار ب9 له صفة واحدة وهو أنه يصلي أن يصلي 8 ركعات سردا ثم يجلس بال8 ويتشهد ويقوم ويأتي بال9. ويوتر ب11، الإيتار ب11 ذهب بعض العلماء إلى أنه يسرده سردا، يعني يصلي 11 بدون فاصل، ذهب إلى هذا بعض الشافعية. ومن العلماء من قال لا، يصلي 10 ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بال11، وكل هذا لم ترد به السنة، ولذا جاءت به السنة أنه إذا أراد أن يصلي 11 أن يصلي مثنى ثم يوتر إما ب3 وإما بواحدة. يقول والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر. التراويح في رمضان خاصة جماعة، واستفدنا من قوله جماعة أن قيام الليل لا يشرع جماعة إلا في رمضان، من دخول وقت العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، كما سبق أن ما علق بالصلاة فالمراد فعلها لا زمنها إلى الفجر. إذن التراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء، وأيضا يقيد بعد العشاء وسنتها، وقد نص على هذا فقهاؤنا رحمه الله وقالوا والتراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء وسنتها. فنستفيد من هذا أن السنة الراتبة لا تؤخر بل تصلى قبل التراويح، وبه نعرف خطأ من قال في رمضان السابق إنه إذا أراد أن يصلي التراويح يعني على مراعاة الوقت أنه يؤخر السنة الراتبة فيصلي العشاء ثم يصلي التراويح ثم يصلي السنة الراتبة، هذا مخالف لظاهر السنة ومخالف لكلام العلماء. ولهذا كما قلت لكم العلماء صرحوا بأن التراويح تفعل في رمضان، عبارة الإقناع والمنتهى والتراويح تفعل في رمضان جماعة بعد صلاة العشاء وسنتها، وهذا صريح أنها تفعل بعد السنة ولا قبل السنة؟ بعد السنة، والسنة أيضا أهم من التراويح، السنن الرواتب أفضل من التراويح وأهم من التراويح، فكيف نقدم هذا على هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله: وصلاة الكسوف أيضا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي تفعل عند الكسوف، والكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس والقمر، فإذا حصل الكسوف أو الخسوف فإنه حينئذ تشرع الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان، وفي رواية: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، وفي لفظ: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الكسوف على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين. والقول بأنها سنة قول ضعيف، يضعفه أمران: أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: فافزعوا إلى الصلاة، ولم يقل فصلوا، قال: فافزعوا، وهذا الفعل يشعر بالوجوب. وثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام فزعاً يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. وهل مثل هذا يقال إنها سنة؟ وثالثاً أنه قال: يخوف الله بهما عباده، فهو أعني صلاة الكسوف تخويف وإنذار، ولا يناسب أن نقابل هذا التخويف والإنذار بقولنا إنها سنة: إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. ولهذا كان القول الراجع أن صلاة الكسوف فرض، لكن هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ القول بوجوبها عيناً قول قوي، أما القول بأنها سنة فهو ضعيف. إذن صلاة الكسوف يقول: عند كسوف الشمس أو القمر، بمعنى إذا رأينا ذلك، أما إذا حصل الكسوف ولم نره فلا تشرع الصلاة. فلو قال أهل الفلك وعلماء الهيئة: سيحصل كسوف أو خسوف، ولكن حيل بيننا وبينه بغيم أو قطر ونحو ذلك، فلا تصلى بل لا تشرع الصلاة، لأننا إذا لم نر ذلك لم يحصل الإنذار والتخويف. هذا واحد. وثانياً أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، ونحن لم نرى، فالمراد إذا رأيتم يعني حقيقة، وليس المراد رأيتم حكما. وصفتها أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وتسن إطالة القراءة فيهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها. صلاة الاستسقاء من حيث الإحكام كصلاة العيدين، إلا أن العيدين لها خطبتان والاستسقاء خطبة واحدة. متى تشرع الاستسقاء؟ الاستسقاء بمعنى الاستسقاء استفعال بمعنى طلب السقيا، وهي مشروعة عند الجدب والقحط وتأخر المطر عن وقت نزوله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه قال: إنكم قد شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله. وهذا يدل على أن صلاة الكسوف، على أن صلاة الاستسقاء إنما تشرع في الوقت الذي يكون وقت نزول المطر. فلو أن جماعة قالوا: الآن في هذا الزمن نستسقي، نخرج نستسقي، لقلنا هذا بدعة ولا أصل له. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وتأخر المطر عن إبان نزوله، عن إبان نزوله. فإذا قال قائل: لماذا لا نستسقي وندعو الله تعالى والله على كل شيء قدير؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهل تمنع فضل الله وعطاءه على عباده؟ قلنا: إن الله عز وجل بحكمته، بعلمه وحكمته، قد أجرى العادة في هذا الكون على نظام معين لا يتقدم ولا يتأخر. ولم تجري العادة أن الأمطار، يعني الأمطار الموسمية المعتادة، تحصل في غير زمنها. ونظير ذلك من قال من الفقهاء رحمهم الله يعني في صلاة الكسوف يقول يتصور الكسوف في كل وقت، بعض العلماء وهي الفقهاء رحمهم الله يقول ويتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. فهنا أولاً قولهم رحمه الله يتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، نعم نقول نعم الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى على أن تطلع الشمس في منتصف الليل، لكن قد قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فكونهم يقولون إنه يتصور نقول هذا تصور ذهني لا وجود له، لا وجود له في الخارج وفيما جرت به العادة وفي حكم الله عز وجل وتقديره. وأما قولهم أيضاً إن وقع بعرفة نقول لا يمكن أن يقع الكسوف في عرفة، لأن خسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، والشمس لا يكون إلا في آخر الشهر. ولذلك لو جاءنا شخص في اليوم العاشر وقال خسف القمر أو كسفت الشمس نقول أنت إما كاذب وإما واهم، إما كاذب وإما واهم. السبب نقول لأن كسوف الشمس أو خسوف الشمس لا يكون إلا في ليالي الإبدار، يعني في ليلة الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر، والشمس لا يكون إلا في آخر الشهر، في آخر الشهر. يقول المؤلف رحمه الله ركعتين في جماعة ويخطب بعدها، هذا صلاة الاستسقاء وصفتها ركعتان كصلاة العيد، فيخطب خطبة يبين لهم افتقارهم إلى الله عز وجل وحاجتهم إلى الاستغفار، ويدعو الله تعالى بطلب الغيث ويلح في الدعاء. قال وسجود القرآن يعني من السنن عند قراءة سجدة، هذا سجود القرآن يعني سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه القرآن أو سببه التلاوة، وذلك عندما يمر الإنسان بآية فيها سجدة فيسن أن يسجد، وليس واجبا على القول الراجح بل هو مستحب. ولذلك عمر رضي الله عنه لما خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آية فيها سجدة من سورة النحل فلم يسجد، فلما كان الجمعة القابلة قرأها وسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فهو سنة مؤكدة. يقول يكبر ويسجد ولو في الصلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، هذا صفة سجود التلاوة، يكبر فيقول الله أكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم يجلس ويسلم. إذن إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فصفته أن يكبر ثم يسجد ثم يكبر ويرفع ثم يسلم تسليمتين، لأنه عندهم رحمه الله أنه صلاة وله حكم الصلاة. ولكن القول الراجح أن سجود التلاوة يشرع التكبير عند السجود فقط، يعني إذا أراد أن يسجد كبر يقول الله أكبر ويسجد ثم يرفع من غير تكبير ولا تسليم. أما إذا كان في الصلاة فيكبر إذا سجد وإذا رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. إذا الإنسان إذا سجد في الصلاة سجود تلاوة فيكبر إذا ركع إذا سجد ويكبر إذا رفع، ولا يقول مثلا أكبر إذا سجدت لأن هذا وارد ولم يرد إذا رفعت، بل نقول التكبير عند الرفع يدخل في عموم كان يكبر في كل خفض ورفع. يقول المؤلف رحمه الله ولو في صلاة، ولو في صلاة يعني أنه يفعله ولو كان في الصلاة. وظاهره أيضا حتى في الجماعة. ولذلك لا يكره على القول الراجح، لا يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة ولو في السرية، حتى في السرية لا نقول مكروه، خلافا لمن قال إنه يكره، قال لأنه يشوش على الجماعة ويلبس عليهم. لكن نقول هذا الأمر يمكن تداركه بأن يجهر الإمام قليلا بما بالآية التي فيها سجدة، فإذا كان يصلي بهم صلاة الظهر مثلا قبل مروره بآية سجدة يرفع صوته قليلا فيقول واسجد واقترب ثم يسجد، حينئذ سيعلمون أنه يسجد سجود التلاوة. وسجود التلاوة ليس بصلاة على القول الراجح، وليس صلاة، وإن كان الفقهاء بل كثير من العلماء يرى أنه صلاة وله حكم الصلاة، ولكن القول بأنه صلاة قول ضعيف، والصواب أنه ليس صلاة، لأن لدينا قاعدة فيما نفرق به بين الصلاة وبين غيرها. ما هي؟ كل عبادة تشترط فيها الفاتحة فهي صلاة، وما لا تشترط فيها الفاتحة فليست صلاة. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى هذا يخرج بهذا سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة لا يشرع فيه قراءة الفاتحة بإجماع المسلمين. يخرج به سجود الشكر، ليس صلاة لأنه لا تشرع فيه الفاتحة. إذن إذا قال قائل هل سجود التلاوة والشكر صلاة؟ نقول ليس صلاة. لماذا؟ نقول لأنه لا تشرع فيه الفاتحة، وما تشرع فيه الفاتحة هو صلاة، وما لا فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال يؤم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. تجب الجماعة يعني صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، والدليل على وجوبها قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فإذا أوجبها الله تعالى في حال الخوف فالأمن أولى، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالجماعة يعني صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. قال المؤلف رحمه الله يؤم فيها الأقرأ، يعني الذي يتولى الإمامة الأقرأ. وهل المراد الأقرأ الأكثر قرآناً أو الأقرأ الأجود قرآناً؟ نقول المراد الأقرأ يعني الأكثر قرآناً، الأكثر قرآناً، وليس المراد الأجود، بل أكثرهم قرآناً هو الذي يؤمهم. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن أصحابه كان ينظر أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد، يقول انظروا أيهم أكثر قرآناً فقدموه. يؤم القوم فيها الأقرأ يعني الأكثر قرآناً. ثم الأعلم بالسنة، لم يقل الأقرأ بالسنة، لأن السنة لا يتعبد لله عز وجل بقراءتها، وإنما يتعبد لله تعالى بمعانيها وما اشتملت عليه من الأحكام. ثم الأشرف، وقد جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأقدمهم سلماً، وفي رواية سناً. وقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم، يؤم القوم، هذا في الحديث خبر بمعنى الأمر، يعني ليؤم القوم، ليؤم القوم. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس حتى من طلبة العلم، تجد أنهم إذا دخلوا مسجداً أو مكاناً وأرادوا أن يصلوا فتجد أن بعضهم يقدم بعضاً، تقدم أنت ويقول صل أنت، ويقول صل أنت، هذا خطأ. من علم أهليته المشروع أن يتقدم، إذا كنت أنا أعلم أني أقرأ واحد فيهم ما حاجة نقول فلان تقدم فلان تقدم. أنت ما أنت بتتجلط على ذبيحة تقول تكرمه، هذه عبادة قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم فيها الأقرأ. فإذا علمت من نفسك أو علم الإنسان من نفسه أنه هو الأقرأ فليتقدم ولا يبالي بغيره، لأن هذا حكم شرعي. أما كونه يقول تقدم ويقول لا تقدم، كل يريد أن يكرم الآخر، فهذا في الواقع مخالف للسنة. نعم إن تساووا أو تقاربوا وأراد أحدهم أن يجل الآخر ويكرم الآخر هذا له وجه، أما مع عدم التساوي ووجود التفاوت البين الواضح فهذا خلاف السنة. قال ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة، وقد جاء أيضا ثم الأسن، وفي بعض الألفاظ ثم الأقدم سلما يعني إسلاما. وإنما كان هؤلاء أقدم من وإنما كان هؤلاء أحق من غيرهم لوجود مزية فيهم تختص بهم. فمثلا أقدم هجرة له سبق الهجرة، ومعلوم أنه إذا كان أقدم هجرة فيكون في الغالب أعلم من غيره. كذلك أيضا الأسن والأسلم، فتقدم سنه وتقدم إسلامه دليل في الغالب على أنه أكثر أخذا للعلم والسنة. يقول المؤلف رحمه الله قدام الإمام كذا عندكم، قدام الإمام إن كان رجلا نعم يأمهم، إذن قوله يأم قدام الإمام قدام المأموم، قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة ويصح عن يمينه ويساره ولا يقف الواحد عن يساره والمرأة الواحدة تقف خلفه. ذكر وقوف المأموم، المأموم إما أن يكون واحدا أو متعددا، فإن كان واحدا وقف عن يمين الإمام. نعم تجب، أي نعم تجب في المسجد، تجب في المسجد، فعندنا واجبان الجماعة وكونها في المسجد. أما القول بأنها تجب ولو في المسجد فهذا قول ضعيف، لأننا إذا قلنا أنها تجب ولو نوجبها في المسجد تعطلت الشعيرة، فكونها تقام في المسجد إظهار للشعيرة، إظهار لشعيرة الله عز وجل. وأيضا لو قلنا أنها لا تجب في المسجد ما الفائدة من بناء المساجد؟ لقلنا إن كل بيت يصلي يصلون في بيوتهم. وأيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخاف إلى قوم لا يشهدون الصلاة. شوف إلى قوم، مع أنه قد يكون هؤلاء القوم جماعة يصلون في بيوتهم، فلا بد من أمرين، أولا الجماعة وثانيا أن تكون في المساجد. أما إذا قلنا إن الواجب الجماعة ولا تصلى في المساجد فهذا قول ضعيف، لأنه فيه تعطيل في أن فيه تعطيلا للشعيرة، وثانيا أن الحكم والفوائد التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة تنتفي جميعا. يقول المؤلف رحمه الله طيب نقول المأموم إما أن يكون واحدا أو متعددا، إن كان واحدا فعن يمين الإمام، وإن كان أكثر من واحد فإنهم يكونون خلفه. وهل يشرع للمأموم أن يتأخر والإمام أن يتقدم إذا كان اثنين؟ نقول بعض العلماء ذهب إلى هذا، يقول يتقدم يسيرا، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن المأموم يكون محاذيا للإمام إذا كان وحده، ولا يشرع أن يتقدم ولا أن يتأخر. وأما القول بأنه يتقدم الإمام قليلا ليتميز فقلنا أن هذا القول ضعيف، لأن الإمام متميز بموقفه يعني بمكانه، ومتميز بأقواله، ومتميز بأفعاله. فمتميز بمكانه كل من رأى شخصين يصليان عرف أن الذي يسار هو الإمام والذي يمين هو المأموم. متميز بأفعاله لأن أفعال الإمام تسبق أفعال المأموم. متميز بأقواله لأن الذي يجهر من الإمام. طيب أما إذا كان أكثر من واحد فيكون خلف الإمام. يقول إذا إن كان رجلا ومعهن المرأة ويصح عن يمينه. المرأة المرأة لا موقف لها مع الرجال، فتصلي خلف الرجل ولو كانت وحدها، ولا يقال إنها منفردة خلف الصف. طيب، إذا كان إن صلى المأموم، إذا صلى المأموم عن يسار الإمام فما الحكم؟ المشهور من المذهب أن صلاته لا تصح، أن المأموم لو صلى عن يسار الإمام لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس حينما بات ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام ابن عباس فوقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، فقالوا كون الرسول عليه الصلاة والسلام يدير عن يمينه دليل على عدم الصحة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني صحة الصلاة عن يسار الإمام، وهذا القول هو الراجح، أن المأموم لو وقف عن يسار الإمام صحت صلاته، مع أنه خالف السنة لكنها تصح. لماذا؟ نقول لأنه لا دليل على اشتراط كونه عن يمينه، وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مجرد فعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. إذن المأموم السنة أن الواحد أن يقف عن يمين الإمام، لكن لو وقف عن يساره صحت صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أدار ابن عباس أداره عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل لا يدل على الوجوب. وأيضا لو كانت صلاته عن يسار الإمام لا تصح، لكان ابن عباس رضي الله عنه حينما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة، هو جاء ووقف عن يمينه وكبر فأداره. لو قلنا إن الصلاة لا تصح يلزم من ذلك ماذا؟ أنه إذا كان عن يمين يكبر مرة ثانية، لأن تكبيرته الأولى غير صحيحة. قال ولا يقف الواحد عن يساره، لا يقف الواحد عن يساره، والمذهب كما سبق أنها لا تصح. قال والمرأة الواحدة تقف خلف الصف، لأنه لا موضع للنساء مع الرجال في الصلاة، فالمرأة الواحدة تقف خلف الرجال. أما إذا كن النساء يصلين جماعة فحينئذ تكون جماعتهن كجماعة الرجال، بمعنى أن الواحدة تقف مع الواحدة والجماعة تقف خلف الإمام. إذا صلت المرأة إمامة فإن النساء يصلين خلف الصف. قال ويعذر في الجماعة إلى آخره. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم تفضل. لا أعلم شيئا معينا، لكن ورد فيما يتعلق باتباع الجنازة، أما حملها فلا، أنا قد قصدي فلا أعلم شيئا واردا في من تبع الجنازة أنه يحمل قوائم السرير الأربع، وأن فيه فضلا يعني من حمل الجنازة حصل له كذا أو أثيب على كذا. نعم يوجد ليش؟ نعم أحسنت. أي العلماء رحمهم الله هنا يقول الأقرأ العالم فقه صلاته، يقدم الأقرأ العالم فقه صلاته، لأن القارئ من الصحابة كان فقيها يؤم القوم أقرأهم، فلو فرض أن شخصا قارئا يحفظ القرآن لكن لا يفقه شيئا في الصلاة، وآخر يحفظ جزءا لكن يفقه في الصلاة، فيقدم الأفقه لأن فيه مصلحة تعود إلى الصلاة. وذاك الأقرأ هذا لو قرأ وسجأ حصل خطأ في الصلاة يوجب سجود السهو، حصل للجماعة ارتباك. فالحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، نقول الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفقه، الأقرأ هو الأفقه. فإذا اجتمع شخصان أحدهما أقرأ لكن ليس بفقيه، والآخر ليس بأقرأ لكنه فقيه، فيقدم الفقيه. إلا إذا كان الأقرأ عنده شيء من أحكام الصلاة فيقدم، لكن إذا كان لا يعرف أحكام الصلاة يعني لو سهى ما يعرف ماذا يصنع، حينئذ نقول نقدم الأفقه. نعم، ولهذا كما قلت الفقهاء يقول يؤم ويقدم الأقرأ العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته. نعم، ها كصلاة العيد. نعم، نساء لا ما نلزم، ما نلزم لأن النساء لست من أهل الجماعة، يعني لو صلى الإنسان بجماعة نساء، ولهذا قال الحديث صلاة الرجل في الجماعة، وفي الحديث الآخر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فلو صلى الإنسان بجماعة نساء لا نجزم بحصول السبع وعشرين درجة، لأن الآن الذين اللاتي يصلين معه لست من أهل الجمع والجماعات أصلا. نعم، تصح. وقد جاءت أيضا في السنة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا على بعض الصحابة في المقبرة نفس الأجر. نعم، لأن عموم الحديث من صلى على جنازة يشمل من صلى على الجنازة المرة الأولى والمرة الثانية، لكن المرة الأولى أفضل لأن بها حصل فرض الكفاية وسقط فرض الكفاية، والثاني سنة. وأيضا يشرع للإنسان إذا صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المسجد ووجد ثم ذهب إلى المقبرة وجدهم يصلون أن يعيد الصلاة، أن يصلي مرة أخرى، لأنه وجد سبب للإعادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومثل ذلك صلاة الجنازة، فإذا صلى الإنسان مثل صلاة الجنازة مع الإمام الجماعة الأولى فذهب يتبع الجنازة إلى المقبرة، لما وصل إلى المقبرة وجد جماعة يصلون الجنازة لأنهم فتتهم فلا حرج لو دخل معهم، كما أنه لو صلى الفريضة في مسجد حيه ثم أتى مسجدا آخر وجدهم يصلون يشرع له أن يدخل معهم وتكون له نافلة. نعم، كيف؟ أي نعم، لا إذا حاول إذا كان وحده نقول إذا أمكن أن يدخل في الصف ولو بإبعاد هذا وإبعاد هذا هذا أحوط وأبرى للذمة، يعني هذا حقيقة في موجود فرجة، وإن كانت هذه الفرجة وجودها كعدمها من حيث الحكم، لكن الأبرى للذمة أن يحاول أن يعني يجد له موضعا ولو في أطراف الصف. نعم، لا لا نعم، هذا ظاهر حديث عائشة كان يصلي أربعا، لكن نقول أربعا بسلامين، لأن هذا المطلق يحمل على المقيد، صلاة الليل مثنى مثنى، وإنما كان يصلي أربعا يعني يصلي أربعا يطيل، يقول ولهذا قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكان يصلي أربعا ثم يقف قليلا ينتظر ثم يصلي أربعا، وليس المعنى أربعا يسردها سردا. نعم، لا سردا الوتر قصدك، لا أنه ما يجلس، يصلي الأولى والثانية والثالثة تشهد واحد. إيه؟ نعم، النهي عن إيش؟ من عدى إيه؟ لا لا، أنا ذكرنا أن صلاة العيد أو خطبة العيد على المشهور من المذهب لا يجب حضورها ولا الإنصات، ولكن قلنا على حتى على القول بأنه لا يجب حضورها يجب الإنصات، إما أن تبقى وتنصت تحسبا للفائدة وإما أن تنصرف، أما أن تجلس وتشوش على الناس فلا أنت الذي انتفعت ولا تركت الناس ينتفعون، يعني قول يجلس ويعني يتكلم هذا أولا فيه سوء أدب مع الخطيب، لأن الإنسان يسوءه أنه يتحدث والناس يعني يتكلم أو يخطب بالناس أو يلقي لهم علما والناس أمامه مشغولون يتحدثون، لأن هذا إهانة له، ما أحد يرضى أن الإنسان يجلس ويعظ الناس واللي أمامه مشغول اللي يتسولف واللي يضحك، هذا ليس من الأدب. وثانيا أيضا كما أنه ليس من الأدب مع الإمام والخطيب، ليس من الأدب مع الجماعة الذين حوله، لأنه يعني يشوش عليهم، حتى لو فرض أنه لا يسمع صوته. فأنت إذا كنت تستمع إلى الخطيب وأمامك رجلان يتحدث ويضحك ويلتفت، يشوش عليك، لأن إنصاته يعينك على الإنصات، لكن كونه يلتفت يمين ويسار ويرفع الجوال ويصور، كل هذا تشويش. فنقول الآن في صلاة العيد، خطبة صلاة العيد، إما أن تحضر وتنتفع، وإما أن تنصرف. أما أن تبقى وتتحدث وتعبث فهذا ما ينبغي. أولاً أن فيه إساءة الأدب مع الإمام والخطيب، لأن ذلك مما يسوءه، وثاني أن فيه تشويشاً على المأمومين الحاضرين الذين يريدون الخير والانتفاع والموعظة. نعم، آخر سؤال. نعم. لا لا لا، من السبق ليس المقصود العبث، من مس الحصى فقد لقى مثله، مثل لو كان الأرض رملية صار يأخذ الرمل ويلعب، مثله لو أخرج السبحة بدأ يلعب بالسبحة. فالمراد من مس الحصى، هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين، يعني من عبث فيدخل في ذلك من مس الحصى، من مس التراب، من مس الفرش قاعد يلعب، إذا كان مثل فرشة أو أخرج سبحة وصار يعبث بها، فكل ما يشغل الإنسان عن سماع الخطبة فإنه داخل في هذا. والله أعلم.